الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمضمضة هي إدخال الماء الفم وإدارته فيه. كان الكلام في سنن الوضوء في مستحبات الوضوء. طبعا فليكن معلوما عند الإخوة أن جملة من هذه السنن التي يذكرها المصنف هنا وبتبع ذلك الماتن أو الماتن وبتبعه الشارع، هذه لم يقم عليها دليل شرعي معتبر، فإما لأن أدلتها ضعيفة ولكن عمل بها الفقهاء، وإما أساسا لا دليل عليها ولكن أفتى بها الفقهاء. ومن باب قاعدة التسامح في أدلة السنن نحن نقول باستحبابها، وإلا لو أردنا أن نضع هذه السنن والمستحبات تحت المعايير الشرعية والأصولية لنرى أنها صحيحة شرعا معتبرة شرعا أم لا، لعله جملة من هذه المستحبات لا يقوم عندنا دليل شرعي معتبر على إثباتها. ولكن لو قلت لكم إما أن الفقهاء أفتوا بهذا فنلتزم بها، وإما أنه يوجد دليل شرعي غير معتبر وإن كان ضعيف السنن، ولكنه من باب التسامح في أدلة السنن يعمل بتلك المستحبات. فلهذا الأولى أن الإنسان عندما يأتي بهذه المستحبات أن يأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية، لا بعنوان أنه وردت من الشرع. تتذكرون نحن بالأمس ذكرنا هذا المطلب بأنه ما لم يثبت أنه قد ورد من الشرع لا يستطيع أن يأتي به بعنوان أنه وارد من الشرع. نعم يستطيع أن يأتي به برجاء أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والمضمضة، فلهذا نقرأ هذه المستحبات شيء مهمة موجود فيها. السلام عليكم. والمضمضة، شيخنا تفضلوا هنا نأتيهم الباب تفضلوا. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، إدارة الماء أن يدير الماء في الفم. والاستنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف. ومن مستحبات ذلك ايضا وتثليثهما بان يفعل في المضمضات، يفعل المضمضات ثلاث مرات ويفعل الاستنشاق ايضا ثلاث مرات. سؤال، هل يستطيع ان يفعل مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق؟ يقول الأولى أن أولا ثلاث مرات يتمضمض، ثم بعد من عندما ينتهي من المضمضة يستنشق الماء ثلاث مرات. وتثليثهما بأن يفعل كل واحد من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ولو بغرفة واحدة من الماء، يأخذ غرفة واحدة من الماء ولكن يستنشق به ثلاث مرات. وإن كان بغرفة ثلاث من الماء أفضل، ولو بغرفة واحدة من الماء وبثلاث أفضل، بأن يأخذ لكل استنشاق غرفة من الماء، لا بغرفة من الماء يستنشق ثلاث مرات. وكذا من المستحقات تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، يعني أول يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. فإن قلت هذه وكذا يستحب جاء في كلام الماتن، فلما لا ذكرته؟ إن سألت كيف جاء في كلام الماتن؟ يقول عرف قال والمضمضة والاستنشاق. اذا عرف الاستنشاق ماذا على المضمضة بالواو؟ الشارح يقول ان الواو لا تفيد الترتيب، من قال لكم في اللغة العربية أن الواو تفيد التركيب؟ نعم، إذا كانت ثم كما ذكرتم في اللغة العربية تفيد ماذا؟ التركيب. إذا أراد أحد أن يعتذر للمتن بأن ما ذكرته من استحباب تقديم المضمرة على الاستنشاق قد ورد في كلام الماتن لأنه عرض الاستنشاق على المضمرة، يجيب الشيخ، يجيب الشارح الشهيد الثاني، يقول الواو لا تدل على الترتيب. فلهذا قال والعطف بالواو لا يقتضيه، يعني إن قلت أن هذا الاستحباب الجديد نستفيده من العطف بالواو حيث عطف الاستنشاق على المضمرة، قال الواو لا يقتضي الترتيب الذي ذكرناه. وتثنية الغسلات، وتعلمون أنه من المستحبات ماذا؟ أن الإنسان يغسل الوجه مرتين، واحدة واجبة والأخرى مستحبة، يغسل اليد اليمنى وكذلك اليسرى مرتين، الأولى واجبة أو واحدة واجبة والثانية مستحبة. تقول ويستحب تثنية الغسلات، وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى. إذن الأولى يجعلها الواجبة والثانية ماذا؟ هي المستحبة. في المشهور بين الفقهاء وأنكرها، أي أنكر التثنية، الشيخ الصدوق. ثم ومن المستحبات والدعاء عند كل فعل في الكتب المفصلة مذكورة الأدعية، أن الإنسان إذا أراد أن يتمضمض ماذا يقول، أن يستنشق ماذا يقول، في النية ماذا يقول، في غسل الوجه ماذا يقول، أدعية خاصة لكل هذه الأفعال. والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة التي ذكرناها في أجزاء الوضوء والمستحبة المتقدمة، الدعاء بالمأثور، بالدعاء الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ومن المستحبات قلنا أنه يستحق أن يثني الغسلات. طب يثني الغسلات واضح بالنسبة إلى الواجب أن يجعل الأولى واجبة والثانية ماذا؟ المستحبة. ولكنه في اليد أيضا كذلك مختار أن يبدأ بباطن اليد أو بظاهر اليد، يقول لا، يستحق للرجل أن يجعل الغسلة الأولى من ظاهر اليد من المرفق والثانية ماذا؟ من باطنها، فيبدأ بالظاهر وينتهي بالباطن، بعكس المرأة فإنه يستحق لها أن تبدأ بالباطن وتنتهي بالظاهر. قال وبدعة الرجل في غسل اليدين بالظاهر وفي الغسلة الثانية بالباطن عكس المرأة، فإنها تبدأ من الداخل والثانية تكون في الخارج. فإن السنة لها أي للمرأة البدعة بالباطن والختم بالظاهر. وشيخنا يوجد دليل على هذا التفصيل بين الرجل والمرأة بأن الرجل يبدأ من الظاهر وينتهي بالباطن والمرأة بالعكس، أو لا يوجد عندنا دليل. يقول هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ وجملة من الفقهاء لا يوجد عندنا عليه دليل. نعم دل الدليل في بعض الروايات أن الرجل يغسل الظهر والمرأة تغسل الباطن، والمستفاد من ذلك أن الغسلتين معا تكون في الظهر والغسلتين معا تكون ماذا؟ في الباطن. أما إحداهما تكون في الظهر والأخرى والثانية في الباطن هذا لا دليل عليه. فلهذا يقول كذا ذكره الشيخ. فلهذا إذا تذكرون في أول بحث قلنا جملة من هذه المستحبات لا يوجد عندنا نص عليها، دليل شرعي لا يوجد عليها، ولكنه ورد من الفقهاء هكذا. ومن باب أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل حتى فتوى الفقيه، إذا يمكننا أن نعتمد عليها بعنوان أنها من المستحبات من السنن. كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا في كتابه وجماعة من الفقهاء. خب مقتضى الروايات والنصوص ما هي؟ قال والموجود في النصوص بدأت الرجل بظهر الذراع والمرأة ببعضه من غير فرق فيهما أي في الرجل والمرأة بين الغسلتين من غير فرق فيهما أي في الرجل والمرأة بين الغسلتين. وعليه الأكثر من الفقهاء حيث أنه يستحق للرجل أن يغسل الظهر مرتين يعني يبدأ الظهر ويستحق للمرأة أن تبدأ بالباطن وتصب الماء من بطن اليد لا من ظهر اليد. الطعام الخلطة ماذا يفعل؟ في النتيجة الخلطة طبعا هذا الخلطة من أول الفقه إلى آخر الفقه له أحكام خاصة باعتبار لا نعلم عنده ذكر أو أنثى، ولكنه بعض الأحيان يذكرون حكمه وبعض الأحيان لا يذكرون حكمه، ويا ليت أنه يكتب كتاب أحكام الخلطة باعتبار أنه يجمع في كتاب الطهارة ماذا يفعل، في كتاب الصلاة ماذا يفعل، في كتاب الهرس ماذا يفعل، في كتاب وهكذا أبواب مختلفة الفقهية الخلطة له أحكام خاصة. طب الخلطة ماذا يفعل هنا؟ يفعل فعل الرجل أم يفعل فعل الأنثى؟ المعدن يقول ويتخير الخلطة، فالقائل يقول وتتخير الخلطة أيضا كم صحيح باعتبار أنه لا نعلم أن الخلطة ذكر أو أنثى، ويتخير الخلطة. خب يتخير في ماذا؟ قال يتخير الخلطة إذا بنينا على ما ذكره الشيخ وتبعه جماعة، فيتخير أن يبدأ بالظاهر وينتهي أي بالباطن، أو أن يبدأ بالباطن وينتهي ماذا؟ بالظاهر. هذا إذا بنينا على ما ذكره الشيخ. أما إذا بنينا على ما ذكره الأكثر من الفقهاء بمقتضى النصوص فيتخير أن يجعل الغسلتين من الظاهر أو أن يجعل الغسلتين ماذا؟ من الباطن. فلهذا يقول ويتخير الخلطة بين البدء بالظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور. على المشهور باعتبار النص لا يوجد عندنا فقط مشهور بين الفقهاء، هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ، وبين الوظيفتين على المذكور يعني المذكور في النصوص والروايات، لانه قلنا ان المذكور في النصوص والروايات ماذا والموجود في النصوص هذا كذا وكذا. اذا بنينا على ذلك الذي ذكره الشيخ فيتخير بين ان يبدا بالباطن الظاهر وينتهي بالباطن، او بالعكس ان يبدا بالباطن وينتهي بالظاهر، هذا على ما ذكره الشيخ. اما على ما ذكرته النصوص الموجود في النصوص فيتخير بين الغسلتين في الظاهر والغسلتين في الباطن والشاك فيه. هذا فيما يرتبط بمستحبات الوضوء. الان من هنا المسائل مهمة، بعد هذه مو مستحبات، هذه احكام الوضوء. والشاك فيه هنا نذكر جملة من احكام المتوضئ الشاك. تارة ان الانسان وهو في اثناء الوضوء يشك انه دخل الوضوء عن نيتين ام لا، الان يغسل اليدين شك في انه نوى ودخل الوضوء ام بلا نية دخل الوضوء، ماذا يفعل؟ يقول الصلاة باطلة ولا بد ان يعيد، لاننا ذكرنا فيما سبق ان النية لا يكون الوضوء الا عن نية، ومع الشك في تحقق النية وعدم تحققها اذا لا يعلم انه اساسا صدر منه وضوء شرعي، لانه من مقومات ومن شرائط صحة الوضوء ان ينوي بالوضوء التقرب الى الله، لانه فعل عبادي والافعال العبادية ولا يكتفى بها باي طريق وباي نحو وقع، ليس من قبيل نجاسة الثوب حتى كيفما طهر فيكون كافيا سواء كنت ناويا ام لم تكن ناويا. نحتاج هنا الى ماذا؟ الى النية. فان شك في الاثناء انه نوى الوضوء او لم ينوي كان وضوءه عن نية ام لا فوضوءه ماذا؟ محكوم. يقوم بالبطان فلا بد ان يعيد ياتي الى الاول ينوي الوضوء ثم يدخل. اما اذا شك بعد الانتهاء من الوضوء بعد ان انتهى من الوضوء الان اراد ان يصلي وقف على الصلاه قبل ان يقول الله اكبر شك في انه نوى الوضوء ودخل الوضوء حتى الان يكون متطهر شرعا او بلا نيه دخل الوضوء فهنا يلتفت الى شكه او لا يلتفت؟ يقول لا يلتفت. لماذا؟ للنصوص التي نقرا بعضها ان شاء الله بعد ذلك. ان النص الذي ورد عن الشارع فصل قال ان الشك في النية او في غير النية من الافعال اذا كان في اثناء الوضوء فلا بد ان يعتنى به، اما اذا كان خارج الوضوء فانه لا يعتنى به. قال والشاك فيه، الضمير على من يعود؟ يقول الشاك يعود على الوضوء. يقول والشاك فيه اي في الوضوء في اثنائه يستأنف. هذه العبارة اقلبوا وترك الشرح. والشاك فيه في اثنائه يستأنف. الانسان كيف يشك في الوضوء وهو في اثناء الوضوء؟ فسر العبارة اتركوا شرح الشارح. الشارح قال انه اذا شك في النية وهو في الاثناء، هذا ما موجود في عبارة من في الماثل في اللمعة في عبارة الشهيد الاول غير موجود هذا المطلب. والشاك فيه في اثنائه يستأنف. خب لعله شاك في انه شرع في الوضوء ام لم يشرع في الوضوء، دخل الوضوء ام لم يدخل الوضوء، هذا ايضا شك في الاثناء وليس شكا في الاثناء. شك في الاثناء شاك، احسنتم. صورة اخرى شاك في وجود الوضوء او عدم وجود الوضوء. الشاك يكون هذان الاحتمالات ممكن ان نفسر العبارة ولكن لا معنى له، لان الانسان الذي هو في اثناء الوضوء لا معنى لان يشك انه شرع في الوضوء او لم يشرع في الوضوء. الذي هو في اثناء الوضوء لا معنى لانه يعلم لا يعلم انه يوجد وضوء او لا يوجد وضوء، لا معنى له، لان الفرق انه هو ماذا؟ في اثناء الوضوء. ومن هنا نحن اضطررنا يقول الشارع ان نفسر العباره هكذا ونقول الشك في الوضوء في اثناء الوضوء يعني الشك في النيه وهو في اثناء الوضوء، والا مو موجوده في عباره المد. نعم في كتبه الاخرى المصنف نجد انه قال والشاك في النية في اثناء الوضوء. بمعونة تلك الكتب ايضا نستطيع ان نفسر العبارة. اما لو كنا نحن ومثل هذه العبارة توجد فيها احتمالات متعددة، بس جملة من هذه الاحتمالات غير معقولة، لانه ليس من المعقول ان يشك الانسان في انه شرع بالوضوء ام لم يشرعه في اثناء الوضوء. لا معنى له، كيف يشك الانسان انه شرع في الوضوء ام لم يشرع وهو الان يتوضا يغسل اليد اليمنى او اليسرى. من هنا يقول الشيخ يقول الشارح بان المراد والشاك فيه اي الشاك في اثناء الوضوء شكه في ماذا؟ انه دخل الوضوء عن نية ام لم يدخل الوضوء عن نية. قال والشاك فيه اي في الوضوء في اثنائه اي في اثناء الوضوء يستأنف. هذا الان الشارح يريد ان يبين معنى الشك في الوضوء، معنى الشك في الوضوء ما هو؟ قال والمراد بالشك فيه في الاثناء الشك في نيته. ظاهرا هذه كلمة نفسه ما لها موقع ثاني. والمراد بالشك فيه في عبارة المائل في الاثناء عندما قال في اثنائه مراده ماذا؟ الشك في نية الوضوء وهو انه دخل في الوضوء عن نية ام لم يدخل، لانه اذا شك فيها اي في النية فالاصل ماذا؟ عدمها، عدم النية. اذا وضوءه بلا نية يكون باطل، لابد ان يرجع من الاول. ومع ذلك يعني مع الشك في النية الذي قلنا الأصل عدم النية، ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية، لأن هذه ليست أفعال شرعا. إذا تتذكرون قلنا أن الإنسان إذا غسل الوجه من الوطن هذا يسمى فعل شرعا، لا يسمى فعل. متى يكون فعل شرعا؟ هذا فعل شرعا عندما يبدأ من الجزء الأول. هذه أفعال صدرت، صدر منه غسل الوجه لكن لم يصدر منه جزء الوضوء. صدر منه غسل اليد، وغسل اليد ماذا شيء، وأنه جزء الوضوء شيء آخر. كان ينبغي أن يدخل ماذا إلى الوضوء عن نية، والمفروض عدمه ذلك. قال ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، أي بدون النية. وبهذا، أي بهذا التوجيه الذي ذكرناه، صدق الشك في الوضوء في أثناء الوضوء بهذا النحو الذي بيناه، وهو الشك في النية في أثناء الوضوء. على عبارة الماثل بعد تكون صحيحة، الشك في الوضوء في أثناء الوضوء، يعني الشك في أنه دخل الوضوء عن نية أم لا، متى شكله وهو يغسل اليد، يغسل اليد الواجب، يمسح الرجل ونحو ذلك. قال وأما الشك في أنه هل توضأ أو لا، أو هل شرع في الوضوء أم لا، هذا أيضا شك في الوضوء، ولكن فلا يتصور تحققه في الأثناء. يعني معنى لأن نقول أن مراد الماثل من الشك في الوضوء يعني أنه شرع في الوضوء أو لم يشرع في الوضوء، والمفروض أنه ماذا؟ في أثناء الوضوء. صدر منه وضوء أم لم يصدر منه وضوء؟ والمفروض ماذا؟ في أثناء الوضوء. إذن هاتان الصورتان من الشك لا يعقلان في المقام. لماذا؟ لقوله في أثنائه. إذن لابد أن نفسر العبارة كيف؟ بالنحو الذي شرحها الشارع. قال فلا يتصور تحققه في الأثناء. حتى الشارع يريد أن يأتي بمؤيدا لهذا الذي شرحه، لأنه شرح العبارة وهذا الشرح لا يوجد في المثل، ولكنه الآن شرحه بهذا النحو، الآن يريد أن يؤيده. كيف يؤيده؟ يقول وقد ذكر المصنف في مختصرين الشك في النية في أثناء الوضوء، وأن الشاك لا بد أن يستأنف الوضوء من الأول، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا في هذا الكتاب. في كتابه هنا عبر الشك في الوضوء، ولكنه في كتبه الأخرى عبر على الشك في النية في أثناء الوضوء. والشاك فيه في ماذا؟ في الوضوء. والشاك فيه بالمعنى المذكور. يا معنى أيها الشارع، يقول بالمعنى الذي أرجعنا العبارة الأولى، يعني الشاك في الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء، شاك في أي شيء من الوضوء، يعني في نية الوضوء بالمعنى المذكور، بالمعنى الذي شرحنا لكم، أنه قد يشك في النية وهو في الأثناء، وقد يشك في النية وهو ماذا؟ بعد الفراغ من الوضوء. سؤال أيها الشارع، حب في الأثناء لا يمكن أن نحمله على الصورتين، هل شرع أو لم يشرع لأنه في الأثناء، أما بعد الانتهاء من الوضوء هل يعقل أنه يشك في أنه شرع أو لم يشرع أو لا يعقل؟ يعقل بعدما انتهى الإنسان من الوضوء يشك في أنه أساسا توضأ أم لم يتوضأ، هذا معقول أو غير معقول؟ معقول. أما في الأثناء غير معقول. هل شرع في الوضوء أم لم يشرع بعد الفراغ؟ معقول، ولكنه في الأثناء وهو منشغل بالوضوء غير معقول. وبعد لماذا فسرت هذه العبارة أيضا بالمعنى المذكور؟ يقول باعتبار أنه إذا الإنسان شك بعد الوضوء أنه توضأ أم لم يتوضأ، الأصل عدم الوضوء. في هذه الحالة نحكم ماذا؟ بإعادة الوضوء. نعم إذا شك علم أنه توضأ ولكن لا يعلم أنه كان مع النية أو بلا نية، نقول كان إن شاء الله مع النية. إذن فرق بين بين ان تشك انك اتيت بالعمل او لم تأتي بالعمل فتجري ماذا؟ اصالة العدم. وبين انك تعلم انك اتيت بالعمل ولكن تشك اتيت به على الوجه الصحيح ام لم تأتي به على الوجه الصحيح، اصالة الفراغ والصحة ماذا تقول؟ تقول ان شاء الله اتيت به على الوجه الصحيح. إذن يقول أنا مضطر أن أفسر العبارة هنا أيضا بالشك في النية بعد الفراغ، وإلا لو أرجعت الشك بعد الفراغ إلى أنه هل توضأ أو لا، هل شرع في الوضوء أو لا، فالأصل عدم الوضوء. إذن لا يمكنه أن يقول لا يلتفت، لابد أن يقول يلتفت ويجب عليه أن يتوضأ. إذن هنا أيضا بقليلة قول الماتن لا يلتفت أيضا مراده من الشك بعد الفراغ ماذا؟ الشك في صدور النية وعدم صدور النية. لا الشك في أنه توضأ أم لم يتوضأ، لا الشك في أنه شرع في الوضوء أم لم يشرع. فلهذا قال والشك في الوضوء بالمعنى المذكور الذي ذكرناه وهو الشك في النية بعده أي بعد الفراغ من الوضوء والانتهاء من لا يلتفت، لا قيمة لهذا الشك، ويبني على ماذا؟ على أن وضوءه كان صحيحا على مبنى على قاعدة الصحة والفراغ. قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تقول بلي لم يأتي بالنية لا، يعني أنه الآن الوضوء من شرائطه ماذا؟ النية. إذا لا يعلم أنه أتى بكل الشرائط أو لم يأتي. هو توضأ الرجل، توضأ الرجل، أنت الآن صليت بعد ما انتهيت من الصلاة ما تعلم أنه من قلت ولا الضالين قرأتها صحيحة أو لم تقرأها صحيحة، فقرأت ولا الضالين تعلم بنفسك قرأت ولا الضالين، ولكن صحيحة قرأتها أم لا؟ قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تكشف ولا تعلم انك توضأت، ولكن بشرطها وشروطها توضأت ام لا؟ اما اذا شككت انك توضأت ام لم تتوضأ اصالت العدم تجي. قال والشاك في الوضوء بالمعنى المذكور بعده اي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت كما لو شك في غيرها من الافعال. هذا اشكال مبطن على الماتن، لأن الشارح يريد يشكل على الماتن، ولكن إشكال هو مؤدب. عبارة الماتن كله من أولها إلى آخرها ماذا كانت؟ الشك في النية بالنحو الذي شرحها. الشارح يقول له أنت لماذا تخصص أن الشك في النية على أبواب؟ فكم كل الأجزاء هكذا. فلهذا يقول كما لو شك في غير النية من الأبعاد. هذا الذي ذكرناه أنه في الأثناء يعيد وبعده لا يلتفت، هذا مختص بالنية أم لكل أفعال الصلاة؟ لكل أجزائها. الشارع يقول هذا الحكم موجود لكل الأفعال، فشيخنا لماذا تخصصها بالنية؟ ولكنه بهالعبارة قال كما لو شك في غيرها من الأفعال. أيضا الحكم هكذا، يعني أنت بعد الفراغ من الوضوء شككت، بعد الفراغ من الوضوء شككت أنك غسلت الوجه أم لم تغسل الوجه جيدا بالشكل المطلوب، صدر منك غسل الوجه أم لم يصدر منك غسل الوجه، هنا ماذا تفي بعد الفراغ؟ على أنه صدر وصدر صحيحا. أما في الأثناء، في الأثناء يذكره، يقول هذا الحكم الذي ذكرناه بعد ذلك هذا ماذا؟ موجود ليس للنية فقط بل للنية ولغير النية من الأفعال. خب في الأثناء ماذا؟ الآن يذكره، يقول والشاك في البعض يأتي به. هذا أي حكمه؟ هذا حكمه في الأثناء. كيف أنه إذا كان شاكا في النية في الأثناء لا بد أن يعيد؟ إذا كان شاكا في غسل الوجه وهو في غسل اليد اليسرى لا بد أن يعيد. إذا كان الشك في الأثناء فيعيد، وإذا كان بعد الفراغ فلا يعيد. هل مختص بالنية لا بكل الأطعام. فلهذا يقول والشاك في البعض، يعني في غير النية، في بعض الأطعام الأخرى، والشاك في البعض يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، إذا وقع الشك على حال الوضوء، إذا كان في الأثناء، إذا وقع الشك على حاله، أي وهو في حالة التوضؤ، أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء. هذا معناه ماذا؟ أما إذا كان قد فرغ من الوضوء فالحكم ماذا؟ أنه لا يعتني كما في النية، بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، أي الوصلية، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء وإن كان قد تجاوز ذلك البعض. يعني شنو؟ يعني هو الآن يغسل اليد اليسرى، شك في ماذا؟ شك أنه غسل الوجه أو لم يغسل الوجه. آخر مرة قبل أن يغسل اليد اليمنى يشك أنه غسل الوجه جيدا أو لا، قبل الواضح لابد أن يرجع ويغسل الوجه من جديد. ومرة لا تجاوز محله، يعني غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم الآن بدأ يريد أن يغسل ماذا؟ اليد اليسرى، وشك أن غسله للوجه كان صحيحا أم لا، هذا لابد أن يرجع ويفعل ماذا؟ يرجع ويغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. ولكن أكو فرع ولطيف البعض، وهو أنه لو أراد أن يمسح رجله، أراد أن يمسح رجله وشك أنه غسل اليد اليمنى أو لم يغسل اليد اليمنى، وهنا يرجع ويغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس، أو لابد أن يرجع ويغسل من الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. نقول يبدأ من اليمنى بشرط عدم جفاف الماء الوجه، وإلا إذا جف ماء الوجه الموالاة لا تكون موجودة، وإلا إذا جف الوجه الآن يستطيع أن يغسل اليد. نحن ذكرنا في الأمس الموالاة ما هي؟ أنه أن يغسل كل عضو لاحق قبل جفاف العضو السابق. هسه عندما هو أراد أن يمسح على رجله وجهه كان ماذا؟ قد يبس جف ماؤه، الآن يشك في اليمنى أنه غسلها أم لا، أو غسلها صحيحا أم لا، ويعلم أنه غسل الوجه، الآن يبدأ ويرجع ويغسل اليمنى أم أنه لا بد أن يبدأ من الوجه إذا جف ماء الوجه؟ لا بد أن يرجع من ماء الوجه، من غسل الوجه إذا جف ماء الوجه. أما إذا كان بعد فيه بلل الوضوء فيستطيع أن يرجع إلى اليمنى ويغسلها ثم اليسرى ثم يمسح الرأس والقدمين. فلهذا قال وإن كان قد تجاوز ذلك البعض إلا مع الجفاف فإنه بعد لا يستطيع أن يرجع من ذات المكان الذي شك فيه، لابد أن يرجع من الأول. بلي طبعا هي بلانية ولا يمكن بلي إلا مع الجفاف أثبت علي، عند ذلك فيعيبني لطال الموالاة إذا كانت الأعضاء السادة قد اثبت. ولو شك في بعض عضو بعد التقاء الآن، هذا ذكرناه بعد السابق في عبارة ماذا؟ لو شك في هذا الآن هو عبارة الماتن بعد موجودة، قال ولو شك في بعضه بعد انتقاله أي المتوضأ عن الوضوء وفراغه عن الوضوء لا يلتفت، يعني لا قيمة لهذا الشك. ثم شيخنا هذا الحكم الذي ذكرته أنه في الأثناء يعيد وخارج بعد الفراغ لا يعيد، هذا دليلكم ما هو عليه، والحكم منصوص على متفق عليه، يعني يوجد عندنا نص والمسألة إجماعية بين الفقهاء. هذه الرواية أقرأ لكم إياها في الحاشية موجودة. قال كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر، عليه السلام قال إذا كنت قاعدا، على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما دمت في حال الوضوء، يعني ما دمت ماذا؟ لا ترى من الوضوء في الأثناء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد فرت في حال أخرى في غير الصلاة فشككت في بعض ما سمى الله او جمى الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه فالحديث. اذا هذا التفصيل انه الشك اذا كان في الاثناء فيلتفت ويعيد، واذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت ولا يعيد. هذا اجتهاد الفقهاء. النص الوارد من الشارع يقول لا دليلنا على ذلك، نص متفق عليه بين الفقهاء. والشاك في الطهارة، هذه العبارة من العبارات الصفحة الآتية من العبارات المعقدة في اللمعة، الإخوة يلتفتون جيدا، ثم إذا مقرب إلى الله للامتحان يلتفتون جيدا. والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث، وهذه المسألة بحسب ما قرأوا الإخوة إن شاء الله أو سيقرؤون في علم الأصول، أن الإنسان إذا كان على يقين شيء ثم شك بعد ذلك فماذا يفعل؟ يستصحب اليقين الثابت. وأنا كنت على يقين من طهارتي، كنت متطهر متوضئ، لكن لا أعلم أنه أخذني نوم أو لم يأخذني نوم، صدر مني ريح أو لم يصدر مني ريح، أستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. وكذلك العكس، أنا كنت على يقين من الحدث ولكني شككت أنه تطهرت بعد ذلك أم لم أتطهر، ففي ثلاث، فاستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. إذن هذان الفرعان لا يوجد فيه كثير إشكال، إنما الإشكال كل الإشكال في هذا الفرع، وهو من الأبحاث المعقدة الأصولية. إن شاء الله في علم الأصول حلقة ثانية، الحلقة الثالثة إخوة إن شاء الله هناك نصل إلى هذه المسألة ونبحثها بشكل جيد في بحث الاستصحاب. وهو ما لو علمت بصدور الحدث منك وعلمت بصدور الطهارة منك ولم تعلم المتقدم من المتأخر، فأنت محكوم بالطهارة أم بالحدث؟ أنا أعلم أني تطهرت وصدر مني حدث، فلو كان الحدث سابق فأنا أعلن على طهارة، ولو كانت الطهارة سابقة فالآن ماذا أنا؟ على حدث. حكم الشارع هنا ماذا؟ طبعا هنا منشأ الشبهة تدرون من اين؟ منشأ الشبهة انه يوجد استصحابان، لانه توجد عندك يقين الطهارة فتستصحب الطهارة، وعندك يقين الحدث فتستصحب ماذا؟ الحدث. هذان الاستصحابان ماذا نفعل بهما؟ اكو مرجح لبعضهما على البعض الاخر؟ اكو مرجح؟ يتعارضان؟ ما يتعارضان؟ يقدم احدهما على الاخر؟ لا يقدم؟ ماذا نفعل بهذين الاستصحابين الشرعيين؟ هنا يقول المعتن فهو محدث. يعني ماذا حكمه هذا الإنسان؟ حكمه حكم الحدث، محدث واقعا، لأنه واقعا ماذا؟ هذا الإنسان طاهر متطهر، وضوءه كان متأخر عن الحدث، ولكن بحسب الظاهر نحن ماذا نفعل؟ إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة نقول يجوز لك أن تدخل أو لا يجوز لك أن تدخل؟ لا يوجد عندنا طريق أن نقول له ادخل إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة واجب مشروط بأي شرط؟ بالطهارة. وأنت لكي تدخل إلى الصلاة لابد أن تحرز هذا الشرط. والآن أحرزت هذا الشرط أم أنت على شك فيه؟ نعم، إذا كان كانت الطهارة متأخرة عن الحدث فأنت على طهارة، أما إذا كانت الطهارة متقدمة على الحدث فأنت ماذا؟ غير متطهر، والاحتمالان متكافئان. إذا نحن نقول أنت محكوم بالحدث، مو محدث. ها؟ ما نقدر نقول أنت محدث لأنه متطهر هذا الرجل. نقول أنت محكوم بالحدث، يعني لا يحق لك أن تمس القرآن، كتابة القرآن. لماذا؟ لأن مس كتابة القرآن يشترط فيها أن يكون الماس متطهرا، ونحن لا نعلم أنك متطهر، مو نعلم أنك محدث. والفرق أبو، لا نعلم أنك متطهر، مو نعلم أنك محدث. فلهذا يقول الماجل فهو محدث. هذا كلام طويل أبو يأتي. قال والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث، هذا محكوم بماذا؟ محدث، كان على يقين من الحدث وبعد ذلك شك أنه صدرت منه طهارة ليرتفع الحدث أم لا، سيستصحب بقاء الحدث لأطالة عدم الطهارة. مراد من أطالة عدم الطهارة هنا لعله الاستصحاب، استصحاب عدم الطهارة. استصحاب الحدث السابق. والشاك في الحدث كان يقين على يقين من الحدث. والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر أخذا بالمتيقن. هذا لأنه كان على يقين والآن يتصحب اليقين السابق. وأما والشاك فيهما مع ماذا؟ مع عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما. فلهذا قال الشارح أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما. صدر منه حدث وصدرت منه طهارة ولكن لا يعلم السابق من اللاحق. ماذا يقول محدث؟ يعني واقعا محدث لو ظاهرا محدث. ظاهرا محدث واقعا لا نعلم. أما الذي صدر منه ريح ظاهرا محدث لو واقعا محدث. واقعا محدث. الذي نام واقعا محدث ولكن هذا واقعا محدث لو ظاهرا محدث. هذا محكوم بحسب الحكم الظاهري بالحدث لا بحسب الحكم الواقعي. ولعله في الواقع ماذا؟ متطهرون. اما الذي نام هذا بحسب الحكم الواقعي محدث لو بحسب الحكم الظاهري لا بحسب الحكم الواقعي لانه نعلم انه قد صدر منه حدث وهو حدث النوم. لماذا؟ قال لتكافؤ الاحتمالين ان يكون الحدث متقدم والطهارة متأخرة او بالعكس. ان لم يستفد التفتوا لهذا المطلب جيدا الا اذا كانت عنده قرينة على انه الان محدث او الان متطهر. كيف عند قرينة؟ افترضوا ان هذا الانسان يعلم انه صدر منه حدثان وصدرت منه طهارتان. يعلم. طب الان هو متطهر ومحدث. لا يعلم. هو يعلم صدر منه حدث وطهارة. او صدر منه حدثان وطهارتان. ولكن ايضا يعلم من عادته انه هكذا. انه الطهارة تحدث منه او تصدر منه ماذا؟ بعد الحدث. فإذا صدر منه طهارتان وحدثان إذا الطهارتان بعد الحدثين أم الحدثان بعد الطهارتين؟ فإذا الآن متطهر لو محدث؟ طبعا هذا بعد استثناء منقطع. هذا مو استثناء متصل لأنه هذا علم بالنتيجة قرينة من القرائن علم أنه متطهر ولكن المستثنى منه ما كان أنه لم يعلم بأي وجهين. إذا لا يقول لنا إذا استثنيتم لا من لم نستثني ولكنه أراد أن يقول الشارح أنه في بعض الصور إذا كانت عند قرائن من الخارج أنه محدث أو متطهر يستطيع أن يعتمد على تلك القرائن. فلهذا يقول إن لم يستفد من هذا الشاك إن لم يستفد من الاتحاد مراد من الاتحاد يعني الاتحاد العددي يعني يعلم صدر منه حدثان وطهارتان صدر منه حدث وطهارة صدرت منه ثلاث احداث وثلاث طهارات متحدة العدد متحد من حيث الطهارة والحدث. ان لم يستفد من الاتحاد صدر منه احداث حدثان وطهارتان لعله حدثان متتاليان وطهارتان متتاليتان فيفتح الى المشكل الاول يقول لا متعاقبان. يعني ماذا؟ يعني حدث فطهارة ثم حدث فطهارة مو انه حدثان ثم طهارتان والا حدثان فطهارتان يصير من قبيل حدث وطهارة لا يعلم المتقدم من المتأخر. فلهذا قال والتعاقب حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج ذلك الفرض الآخر وهو أنه اتحاد في الحدث ولكن تتالي في الأحداث والطهارة. طبعا هذا الحكم مو مختص بالوضوء. هذا الحكم اللي نذكره مو مختص بالوضوء. فلهذا عبارة المادنة ماذا كانت؟ والشاك في الطهارة مو الشاك في الوضوء. هذه الأحكام اللي نذكرها مو مختصة بالوضوء بل في الغوث أيضا كذلك في التيمم أيضا كذلك في الطهارة في أي تطهير أيضا هذا الحكم موجود. فلهذا تجدون ان المادنة بحثه كان في الوضوء الان العبارة هنا غيرها قال والشاك في الطهارة مع انه لو كان الحكم مختصا بالوضوء كان ينبغي ان يقول ماذا؟ والشاك في الوضوء. فعنه عمم المطلب. قال والشاك في الطهارة. قال إن لم يستفد المشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر. يعني ماذا؟ غير الحدث. يعلم أنه صدر منه طهارتان وحدثان، ولكن من عادته أن طهارته ماذا؟ بعد حدثه. إذن الآن هذا الإنسان على طهارة أم لا؟ نعم. إذا صدر الآن له حكم آخر، لأنه نحن قلنا في حالة الشرك المتقدم والمتأخر ماذا؟ فهو محدث. الآن لا نحكم بأنه متطهر، ولكن هذا استثناء من السابق. لا، لماذا؟ لأنه هذا يعلم أن طهارته بعد حدثه، وإحنا فرعنا ماذا كان؟ أنه لا يعلم أن الطهارة قبل الحدث أم الحدث قبل الطهارة. إذا بعد هذا الاستثناء لا يكون ماذا؟ لا يكون استثناء متصلا، وإنما يكون استثناء منفصلا. قرأت في علم النحو أن الاستثناء على قسمين، إما متصل وإما منفصل. الاستثناء المتصل يعني أن يكون المستثنى من أفراد المستثنى منه وتخرجه. تقول لم يأتني أحد من القوم إلا زيد. قف زيد أحد من القوم لو مو أحد من القوم هو. لا، استثناء متصل. أما الاستثناء المنفصل هو أن لا يكون المستثنى من أفراد المستثنى منه، بل هذا شيء وذاك شيء آخر. قال هذا هو الأقوى والمشهور. هذا ضمير هذا لمن يعود؟ محدثون. هذا ما له علاقة، هذا الاستثناء جملة معترضة. يقول والشاك فيهما محدث. هذا هو والمشهور. في حالما في الأولين آخرين لا توجدهما في القوة، وهما ليلا من المشهور. إذا الأولى مو يعود الضمير إن لم يدعى كل ولا على الوشاك فيهما محدث. نحكم بأنه بحسب الظاهر محكوم بالحدث. هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق، هذا عندما يقول ولا فرق بعد كله رجع الى اصل المساله. هذا الاستثناء الجمله المعتبره وانتم احذفوها من الكلام. الان رجعنا الى الاصل المساله، يعني الان كانه هكذا نقول، نقول والشاك فيهما محدثون، هذا هو الاقوى والمشهور، ولا فرق بين ان يعلم ولا يعلم وغير ذلك. هذا كله نرجع فيه الى اصل فرعون هذا الاستثناء المنفصل الذي كان كجمله معتبره. ولا فرق. لقائل أن يقول شيخنا أنت الذي قلت والشاك فيهما محدث هو الواو المشهور. نسأل منك لو كان يعلم قبل عروضه أنه محدث أثر في الموقف أو لا أثر في الموقف، يعني يعلم صار منه حدث على الحدث الأول كان محدث، ثم بعد صار منه حدث وطهارة، فهل هذا حدثان كان بعثة الأول فإذا الطهارة تكون ماذا؟ لاحق أم لا؟ صدر منه طهارة وبعد ذلك صدر منه حدث. هذا يغير الموقف شيء؟ يقول أبدا ما يغير الموقف. حاله قبلهما يعني قبل الشك فيهما سواء كان على طهارة لا يفرق، سواء كان على حدث لا يفرق، سواء كان شاكا قبلهما ايضا لا يفرق. واضح المطلب ولا؟ شوفوا الان انا الانسان اللي جالس هنا اعلم اني صدر مني حدث وطهارة ولا اعلم المتقدم من المتأخر، حكمي ماذا؟ اني محدث. لكن انا اعلم انه الظهر كنت محدث، كنت متطهر الظهر، الظهر كنت متطهر، تعب الوحدة كنت متطهر اعلى من الصلاة متطهر، وبعد ذلك صدر مني حدث وطهارة. هل كنت اعلم في الظهر اني متطهر يغير من موقفي هنا او لا يغير؟ يقول لا يغير. لماذا لا يغير؟ لانه اذا كانت هذه الطهارة الثانية بعد الاولى فصير تجديدية ويكون الحدث ناقضا لهما معا. نعم اذا كانت الطهارة بعد الحدث فماذا تكون؟ مؤثرة. وحيث اني لا اعلم بتكافؤ الاحتمالين اذا اني كنت على طهارة قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا، كنت على حدث قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا، كنت على شك اصلا لا اعلم قبل الشك في هذين انا كنت على طهارة لا على حدث. ام لا يغير من الموقف شيئا. فلهذا قال ولا فرق. يعني نحن عندما قلنا محدثون مطلقا محدثون سواء كان قبل الشك قبل الحدث والطهارة على طهارة او على حدث او كان شاكا. ولا فرق بين ان يعلم حاله اي هذا المكلف الشاك فيهما ان يعلم حاله قبلهما قبل الطهارة والحدث الشاك فيهما ان يعلم حاله قبلهما هذا الحال كان طهارة او كان حدث او كان شك هذا لا يغير من الموقف شيئا. حكمنا من شك فيهما فهو في حكم المحدث مطلقا كان قبل ذلك على طهارة على حدث كان شاكا. ليش تقول هذا المعتن الشارح هذا المطلب؟ لانه يوجد قولان اخران يقول لا هذا القبل يؤثر. انت اذا كنت على علم قبل الشك فيهما انك على طهارة هذا يؤثر في الموقف. كنت على حدث هذا يؤثر في الموقف. واضح ولا؟ كيف يؤثر؟ يوجد قولان. قول يقول اذا كنت على طهارة قبل الشك فيهما. بعد واضح العبارة هنا عندما نقول على طهارة قبل الشك فيهما. الان انت متطهر او ليس بمتطهر. يقول اخذ ضد الحالة السابقة. قلت على طهارة قبلهما الان قل انا على حدث. وبالعكس هو العكس. لو كنت على حدث قبلهما. الان بعد الشك فيهما ابني على انك ماذا؟ متطهر. واضح هذا القول؟ أنت لماذا أبين؟ فقط أريد أن تفهمون المدعى حتى أقيم الدليل. أما عدم فهم المدعى إقامة الدليل وش يصير هذا؟ هذا قوله. قول الآخر يقول لا. نفس الحالة السابقة خذها ورتب عليها الأثر. قبل الشك فيهما طهارة استفحب الطهارة. قبل الشك فيهما حدث استفحب أنا الحدث. إذا الآن يتضح لماذا يقول ما شارح ولا فرق. هذا في قبال من؟ في قبال أولئك الذين يقولون أنه لا الحالة السابقة على الشك فيهما مؤثرة في الموقف. إما بأن تأخذ ضدها إما بأن تستصحبها. واضح المطلب؟ وقال أنا أتي للمدعى الأول. وهو ظهرا وقدم بسهلي. بدأ أقوى كم دقيقة. المدعى الأول هو هذا. وهو أنه إذا كنت على طهارة قبلهما. إذا كنت على طهارة يعني قبل الشك فيهما. الآن ابني ماذا؟ على الحدث. لاحتمال تعاقب الطهارتين. أنت مو كنت على طهارة؟ والآن تعلم أنه صدر منك ماذا؟ طهارة وحدث. اذا انت تعلم ان طهارتك قد انتقرت قطعا. تعلم او لا تعلم؟ الطهارة الاولى انتقرت او لم تنتقر لانك تعلم صدر منك طهارة وحدث. اذا تعلم انك قد انتقرت طهارتك قطعا ولا تعلم انه هذا الانتقار صار بعده طهارة او لم يصل بعده طهارة تبني على الحدث. واضح ولا؟ كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث. اذا تعلم يقينا ان الطهارة الاولى ماذا حدث فيها؟ انتقضت. ولكن الان اسأل منك هذا الحدث الذي نقض الاولى طهارة جاءت بعده ام لم تأتي بعده؟ لا تعلم. لعل الطهارة الاولى كانت ثم الطهارة الثانية ثم جاء الحدث ونقضهما معا ولعل العكس. اذا الان انت تبني ماذا؟ على الحدث. لانك كنت في الحالة يوافق. في الحالة يوافق. ولكنه لا بناء على مبنى المرتد لانه المرتد قال بانه لا يفرق. يعني الحيثية مختلفة. النتيجة واحدة. ولكن حيثية الدليل مختلفة. اذا هنا نستطيع ان نعبر هكذا. نقول بانني كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث، اذا علمت بانتقاض الطهارة السابقة واشك انه حدث الطهارة بعدها ام لا، فابقى على الحدث. مستصحاب لا مستصحاب ما عندي دليل، لا مستصحاب الانتقاض الانتقاض بل صورت استصحاب الطهارة تكون يعني اعلم اني قد نقر ولا دليل عندي اني طهارتي جاءت بعد الحدث، اذا الان ماذا تبقي الحالة السابقة وهي اني قد نقضت الوضوء. وبنفس الكلام نقول ماذا اني اذا كنت على حدث الان ابي على ماذا على اني طهارة على طهارتي، لأنه قلنا نأخذ ضد الحالة السابقة. إذا كنت على طهارة قبلهما فالآن أبني ماذا؟ على الحدث. إذا كنت على حدث قبلهما فالآن أبني على ماذا؟ على طهارة. لماذا؟ لأني أنا كنت أعلم أني محدث وأعلم يقينا أني قد تطهرت. أعلم أو لا أعلم؟ أعلم، ولكن لا أعلم أن الحدث وقع بعد الطهارة أم كان حدث بعد حدث ثم طهارة. فأبني ماذا؟ على الطهارة السابقة. فلهذا قال وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله، وإذا كان شاك إذا كان شاك ما إلى قيمة معه حاله قبل الشك فيهما بحاله ضد ما علمه، لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عن الحدث بالطهارة وشك في انتقاض هذه الطهارة بالحدث لجواز تعاقب الأحداث. هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي وفهم الله.